هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء نقدم أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي أجمل التهاني لعمال مصر بمناسبة عيد العمال 1 مايو. كل عام وكل عامل مصري أصيل على أرض مصر المحروسة إن شاء الله بصحة وأمن وأمان. دور يا موتور ليلى مراد. دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، يلي بتلعب أعظم دور. دور على كيفك وظل صوفك، لينا مراقب ولا كنت. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لحسين الجسمي، وما تخافوش على مصر. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أولا أهني الشعب المصري بالمناسبات السعيدة، وهي حلول شهر رمضان المبارك وعيد تحرير سيناء وعيد العمال، وعلى رأسهم من هني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأدعو له الله أن يحفظه لمصر ويحفظ مصر من وباء الكورونا المستجد. أغني على ذوقكم إلى أسرة البرنامج أولا، على رأسهم مدام منى بطاح وكل أسرة البرنامج، ثم أهديها إلى والدتي الست أم عبد الله وجميع أخوتي، وعلى رأسهم الأستاذة نالة صالح والسعيد صالح ومحمد صالح والدكتورة نبوية صالح، وإلى زوجتي فاطمة شبلسان بالوحدة الصحية بقرية حججة، وأبنائي أحمد وإيمان وإسراء وصالح وحفيد نور. ثم أهديها إلى كل أصدقائي بكرم يطلب ما يطلبه المستمعون جميعا كلهم فردا فردا دون استثناء حتى لا أنسى أحدا، ولا زملائي بالعمل البريد المصري بدمياط وعلى رأسهم السيد الأستاذ عبد ومصطفى عناصر رئيس الشؤون المالية بمنطقة بلد دمياط، وكذلك إلى أصحابي كلهم وعلى رأسهم الحاج فتوح عبد الغفار وأسرته، والحاج إبراهيم أبو راضي وأسرته، والحاج محمد أبو الفتوح وأسرته، والعندليب حاكم فرح وأسرته بحجاجة. وشكرا، كان معكم صديق البرنامج عبد الله صالح شحاتة البريد المصري بدمياط. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، اصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. هنا أهل شهامة والجدعان ياما، ما تعدش في الناس الحلوة نسيسي بولاما، تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها، وبيوحش حبايبها اللمة، مصر دنيا تعيشها، مصر دنيا تعيشها، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، بشراك يا صايم لمحمد فوزي هي الأغنية التالية. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق عادل أبو الفتوح سالم، وصديق جديد، وبقول لك أهلا وسهلا بيك ونورت برنامج ما يطلبه المستمعون. هو من منطقة العجوزة وبيقول أول مرة أكتب لبرنامج ما يطلبه المستمعون وأنا سعيد جدا، وقبلوني صديق دائم. أهلا بك وأهلا بكل الأصدقاء الجدد لبرنامج ما يطلبه المستمعون. بيطلب أغنية محمد فوزي بشراك يا صايم، وبيهديها إلى كل الشعب المصري، وأيضا إلى الأخت رباب أبو الفتوح وزوجها الدكتور مصطفى عبد العظيم حجاج، والأبناء تامر وسامر مصطفى، وإلى الأخ عبد الهادي وزوجته وفاء السيد، والأبناء ريم وعمر عبد الهادي. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج واللي سعيدة جدا بيه، الصديق محمد عجمي غرياني وابنته نهى عجمي غرياني من مركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى كل الأبناء والأحفاد هبة وهويدة ومروة وأمل محمد عجمي ومحمد وأحمد جلال وأدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة بالمنيا، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وبيقول أنا مش هكتب أسماء خوفا من النسيان، لكن كل أصدقاء الجروب وبحييهم، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. الصديقة إنجي عنبر، الصديق سعيد سلام عرب الدوغرة، الصديق ماهر عبدالله زكي من السعودية، الصديقة فوزية أبو علوان، الصديق محمد أبو الخير وأخيه جمال أبو آية، الصديق الدكتور محمد الطواب. بشكركم جدا جدا وكل سنة وانتم طيبين، وأيضا هم بيقولوا كل سنة وانتم طيبين لكل الشعب المصري. ومن الأصدقاء الجدد للبرنامج واللي سعيدة بيهم جدا جدا، الصديقة نبيها محمد الشحات أبو العطا من كفر البدا ماس دراسات المنصورة. أنا بشكرك جدا جدا على ما تقدميه للبرنامج واللي قلتيه عن البرنامج، بشكرك وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. وإليك بشرك يا صايم، وإلى كل الأصدقاء كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. بشرك يا صايم لك أجري دايم، بشرك يا صايم لك أجري دايم، بشرك يا صايم عند الله. قال الصيام جنة، الصيام جنة فيها النعيم والثواب يا ربنا ناولنا، يا ربنا ناولنا نفرح بنورها ونشوف قصرها، نفرح بنورها ونشوف قصرها، بشرك يا صايم لك أجري دايم، لك أجري دايم عند الله. أحلام آخر العنقود هي الأغنية التالية. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروما يطلب المستمعون إلى الصديق عادل بركات بمناسبة قدوم الحفيد الجديد يوسف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله ليوسف. أيضا أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج إلى مروان رجب أبو محمد، إهداء إلى الوالد رجب أبو محمد والوالدة، وحياة سعيدة إن شاء الله لمروان. الأغنية بناء على رغبة الصديق أمير ماهر موريس، وإهداء إلى بنت الأخت مريم بمناسبة قدوم المولود الجديد مينا. ألف ألف مبروك وحياة سعيدة لمينا. آخر العنقود وأحلى. آخر العنقود اسم الله، اسم الله عليه، سكر معقود يا أخواتي، يا أخواتي عليه، يا أخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش آخر العنقود ولا عريس. ياخدوا التفاح، تفاح ياخدوا فرح وافراح يا عيون السوق، بساتين بساتين فل وياسمين حالك يا حبيبي على الصفين. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اسم الله، اسم الله علي. Thank you. والكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب. ومعنا ماهر العطار بيقول ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة. أجمل وأرق التهاني من رضا مرزوق إلى الابن الغالي محمد رضا بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 2 مايو. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة لمحمد. يشارك في الإهداء الأخوات أحمد ونور رضا مرزوق وكل الأهل والأصدقاء. وإهداء غالي إلى كل صديق في جروب ما يطلبه المستمعون يحتفل بعيد ميلاده. أجمل وأرق التهاني من محمد عبد الله محمود راجح إلى الابن عبد الله بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 29 أبريل. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة لعبد الله. وأيضا إلى الأخت ناني محمد بجامعة عين شمس بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 2 مايو. كل سنة وانت طيبة يا ناني وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأجمل التهاني إلى الصديقة نورة سامي وإلى الأصدقاء والأخوات الحاج فتحي عبد الستار وزوجته أم مسعد وكل عائلة الرحمنة والحجاجة بشبرا الخيمة. كل سنة وكل صديق طيب. من الخطابات البريدية اللي وصلت أيضا للبرنامج صديقة جديدة وهي دنيا أحمد العرابي من رود الفرج بتقول أنا عندي 16 سنة وبسمع البرنامج مع أمي وأبي وسعيدة جدا جدا بيه كل جمعة. أنا بشكرك وأهلا بيكي وأهلا بالوالدة والوالد. بتقول أنا بعدت أكتر من خطاب وما سمعتش اسمي. صديقة دنيا تأخير الخطابات من سوء حظنا. الحمد لله الخطاب وصل وأنا بقول لك أهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. إهداء إلى الوالدة سلمى عبد الرازق والوالد أحمد العرابي وإلى الصديقات رضوى وريهام وياسمين. وبتقول للصديقة منى سامر كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادها. أيها الأصدقاء عيد ميلاد مين الليلة؟ عيد ميلاد قمر العيلة مهر العطار. لما لملموا وقوموا اتلفوا حواليه كده ودوروا لفوا هاتوا القمر هنا وسطينا ويلا ويلا خلونا نزفوا بينا ايد ايد يا شمعين تفتكرني لعبد الحليم حافظ هي الأغنية التالية وإليكم هذا التسجيل الصوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وجميع الشعب المصري وقائد الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وشر وسوء رغم كيد الكائدين السيدة المقدمة برنامج ما يطلبه المستمعون لقاء الجمعة مدام منى بطاح أنا الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من قرية كوم بني مراس مركز المنصورة أرغب في الاستماع إلى أي مقطع من أغنية حاول تفتكرني للعندريب الراحل عبد الحليم حافظ في إهداء إلى الزوجة الغالية سماح سلامة صالح درويش أم محمد والأولاد منى محسن عجيز ومحمد محسن عجيز ومنار محسن عجيز ومي محسن عجيز وإهداء إلى العم صالح عبد الله عجيز في بلبيس بمحافظة الشرقية والحجة سناء عجيز في جديلة بالمنصورة وجميع عائلات عجيز في جمهورية مصر العربية وإهداء خاص إلى جروب عندليب القلوب عبد الحليم حافظ السيدة المحترمة الصديقة مدام شوشو محمود والأستاذ خالد رمضان في سوريا والأستاذ ماهر أبو هنية في فلسطين وإهداء إلى الأصدقاء الأعزاء في جروب ما يطلبه المستمعون مع الاحتفاظ بالألقاب أحمد عبد المنعم شلبي ماهر عبد الله زكي صلاح البتنوني قاسم عبد الله قاسم عبد الكريم رزق حسين مطاوع، عبد الناصر النجار، عصام الدمرداش، عماد عبد العال، عادل بركات، مجد عبد العاطي، عصام المحلاوي، سعيد سلام، سعيد صقر، عمر قط، السيد ابو الشمندي، طه مسعود رزق، الحاج ربيع العجم قدوس، المستشار الجليل عبد الرحيم حبشي، عبد الله صالح شحاته، نهله صالح، منال زكي شعراوي، فوزيه ابو علوان، مرفت الشيخ، انجي عنبر، ابتسام نياز، واهداء خاص الى الوالد العزيز المحترم الاستاذ مدحت المدني وجميع العاملين في اذاعه البرنامج العام، واهداء خاص الى جميع اهالي قريه كوم بني مراس مركز المنصوره. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الأرض انحني للغالب شارع المجد طريقه بعيد أرض شوك مزروع في حديد شارع المجد طريقه بعيد أرض شوك مزروع في حديد عايز همة وعزم شديد يحملني الويل إيه والسد ساعة الجد ساعة الجد يومنا وله معنى كبير في قلوبنا علشان جهدنا وكتبنا تاريخنا بإيدنا اليوم ده يومنا وله معنى كبير في قلوبنا علشان جهدنا وكتبنا تاريخنا بإيدنا عزم ايدينا كان في جبال تحت الميه في ارض قنال عزم ايدينا كان في جبال تحت الميه في ارض قنال لما نطقها وقالها جمال جبنا ايدينا ايه والسد ساعة الجد ساعة الجد دقت يا عمال المد اخر باب للظلم انهد واحنا الجبل العافي حتزي حقدك وكتافي بالعزم الوافي وبعرق القلب الدافي الجبل العافي حتزي حقدك وكتافي بالعزم الوافي وبعرق القلب الدافي أولاد عم عرب أحرار يا أصحاب أرض فرعنا كبار يا ولد عم عرب أحرار يا أصحاب أرض فرعنا كبار جيش النصر عايز زوار يحملني الويل إيه والسد ساعة الجد ساعة الجد وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم حديث الروح Thank you.